إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن موعدنا الليلة مع تفسير سورة المطففين والانشقاق، وإذا اتسع الوقت نأتي على تفسير سورة البروج إن شاء الله تعالى. وسورة المطففين انقسمت أربعة أقسام. القسم الأول: وعيد الله تبارك وتعالى للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والقسم الثاني: ذكر مآل الفجار. والقسم الثالث: ذكر مآل الأبرار. والقسم الرابع والأخير هو ذكر سخرية الفجار من الأبرار في الدنيا، وسخرية الأبرار من الفجار في الآخرة. أما سورة الانشقاق فقد استفتحت بذكر بعض أهوال يوم القيامة، ثم تحدثت عن انقسام الناس يوم القيامة إلى قسمين: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ثم ذكرت بعض أهوال يوم القيامة، وختمت بالإنكار على الذين يكذبون بيوم الدين، وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم بعذاب أليم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أما سورة البروج التي نرجو أن يتسع الوقت لتفسيرها إن شاء الله، فهي سورة تضمنت قصة من قصص الطغاة الظالمين السابقين، وكان ملك من الملوك يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فلما آمن الناس بالله وكفروا بالملك أمر بالخنادق فخندقت وأضرمت نارا، ثم أمر المؤمنين بالله عز وجل بالاقتحام فيها، فنزلت السورة تتوعد: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. وهذا بإيجاز عرض سريع لما تضمنته هذه الثلاث السور من سور الجزء الثلاثين والأخير من القرآن الكريم، فلنستمع إلى أولاهن اكتفاء بها إن شاء الله قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن

جريمة. الوفاء بالكيل والميزان طاعة، وبخس الكيل والميزان معصية. ولا يجوز للإنسان أن يكيل بكيلين ولا أن يزن بميزانين، بل يجب أن يكيل للناس بما يكيل به لنفسه، وأن يزن للناس بما يزن به لنفسه. فمن كال للناس بكيل وكال لنفسه بكيل، أو وزن لنفسه بوزن أو ميزان ووزن للناس بميزان، فقد بخس الناس أشياءهم وحقهم. وهذا هو التطشيش الذي توعد الله تبارك وتعالى أهله بالويل: ويل للمطففين، ويل لهم من عذاب الله عز وجل يوم القيامة، ويل للمطففين. من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أما يكيل عند الشراء يلاقي، يكيل ويلاقي لنفسه، ولما يكيل عند البيع ما يلاقيش، يسيبها كده على المساحة. يبقى هذا تطفيف للناس. في ناس النهاردة في شراء البصل والقطن والغلة وغيرها بيشتري بميزان ويبيع بميزان، بيقول لك جنطار البصل كم كيلو؟ ها؟ 62. بيقول لك انا حاخد منك جنطار البصل على 60، تشتريه مني يبقى 55، او هيشتري منك ب65 يبيع لك ب70. فهو ايه؟ ينقص اذا اشترى ويزيد اذا ايه؟ اذا باع. هذا موجود الان في الوزن، والناس تسال عنه كثيرا. يقول لك يا عم الشيخ التجار بيشتري بوزن وبيبيع بوزن. هذا هو الحقيقه، هذا هو التطفيف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وتطفيف الكيل وبخس الميزان كانت جريمة أمة شعيب عليه السلام، إذ قال لهم أخوهم شعيب: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قالوا: إنما أنت من المسحرين. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا أمته من تطفيف الكيل والميزان: ولم ينقصوا الكيل والميزان إلا أخذوا بالمؤونة والسنين وجور السلطان. ولم ينقصوا الكيل والميزان إلا أخذوا بالمؤونة والسنين، الجد والقحط والغلاء الفاحش وجور السلطان. فالواجب على الناس أن يعدلوا، لأن الله قال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الله تبارك وتعالى ينكر عليهم هذا الفعل فيقول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ الناس اللي بتسرك في الميزان دي، الناس اللي بتسرك في الكيل، ألا يظنون أنهم إلى الله راجعون وبين يدي الله موقوفون وأمام الله مسؤولون؟ لما تشتري من واحد كيلو ويديه لك كيلو إلا حبة، سرقك في الحبة، سرقك في الحبة، ادلك الكيلو كيلو إلا تم، هذه سرقة، تطفيق في الكيل والميزان. الله مطلع على ذلك. إذا البايع سرقك أو أنت سرقت لك بيعله، هو ما شافكش، ما شافكش الراجل، إيه تمنك، قال لك أزل لي كذا وسبك ومش، أو ما مصش عليه، أنت خنته حين أعطيته غير حق، والله مطلع عليك وسيجزيك على ذلك يوم القيامة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوما كان شره مستطيرا، يوما عبوسا قمطريرا، يوما يشير يجعل ولدان شيبا؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، إذا حشروا من قبورهم وجمعوا في أرض المحشر، قاموا في انتظار مجيء الرب عز وجل قياما طويلا. يقول عليه الصلاة والسلام: يقوم الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه، أي في عرقي إلى أنصاف أذنيه. العرق من كثر من شدة الحر يكثر العرق حتى يذهب في الأرض 70 ذراعا، عرق، بحر عرق تحت الأرض، لأن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد. ودايما الزحمة بتعمل حر، الزحمة بتعمل حر. 5-6 ركاب يبقوا راكبين العربية في الشتاء مقفلين الشبابيك من البرق، ساعة ما يمشوا شوية يقول لك: يا عم اتخنقنا، افتح الشباك شوية نفس شوية، اتخنقنا. هما 7 ركاب في عربية نفسهم عين الحر خلاهم زهق، وبعد ما كانوا بردانين زهقوا، قال افتح الشباك نفس شوية. طب تصور بقى هذه الكتل البشرية، مليارات الخلق من عند آدم عليه السلام إلى آخر ناس قامت عن القيامة، مجموعون في مكان واحد، فالزحام ده لوحده كافي لإيجاد حر شديد. ومع ذلك: وجيء يومئذ بجهنم، فأحاطت بالموقف، نار مستعرة مشتعلة، وبعدين أدنيت الشمس من الرؤوس فكانت على قدر ميل. هل انتوا شايفين الحر اللي من دول؟ احنا مش طايقين الحر، احنا عايشين فيه بقالنا كام شهر ولا اكتر ولا اقل، هو شهر الدنيا حر، مش طايقين نفسنا من الحر. وكم بيننا وبين الشمس الآن، فكيف بها لو صارت فوق رؤوسنا مقدار ميل؟ يبقى الزحام شديد وجهنم محيطة بالموقف والشمس فوق الرؤوس، فالحر يزداد جدا فيكثر العرق، ويكون الناس في الحر والعرق على قدر أعمالهم، منهم من يكون عرقه إلى كعبه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون عرقه إلى حقويه، ومنهم من يكون عرقه إلى أنصاف أذنيه. وعلى قدر أعمالهم يظلهم ربهم سبحانه وتعالى ويخفف عنهم من هذا الحر. فهذا اليوم الذي ينتظر الناس لا يستهين به إلا مجرم. اليوم الشديد ده هو، كيف الإنسان يستهين به ويجرؤ على حرمات الله عز وجل؟ ألا يظن أولئك المطففون أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا بمعنى حقا. والفجار هم الذين ارتكبوا طريق الفجور ووقعوا في الإثم والفسوق والعصيان، وتعدوا حدود الله تبارك وتعالى وأسرفوا على أنفسهم في الذنوب والمعاصي. كلا حقا إن كتاب الفجار لفي سجين من السجن، والسجن مكان ضيق. وفي الحديث أن الله تعالى يقول للملائكة في حق الكافر الفاجر: اكتبوا كتاب عبد في سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ تفخيم لشانه وتعظيم لحاله. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. قد يخطر ببالك لأول وهلة أن كتاب مرقوم هو الإيه؟ جواب السؤال. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. فيخطر ببالك أن جملة كتاب مرقوم هي جواب الإيه؟ جواب السؤال. لا، مش كده. الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقدير الكلام: كلا إن كتاب الفجار كتاب مرقوم في سجين. وما أدراك ما سجين؟ تقدير الكلام: كلا إن كتاب الفجار كتاب مرقوم في سجين. وما أدراك ما سجين؟ بل الكلام فيه تقديم وتأخير، فليست جملة كتاب مرقوم جوابا للسؤال وما أدراك ما سجين. لا، الكلام في تقديم وتأخير: كلا إن كتاب الفجار، إن حرف تأكيد النص، كتاب الفجار اسم إن، كتاب مرقوم خبر إيه؟ خبر إن. يبقى كلا إن كتاب الفجار كتاب مرقوم في سجين. وبعدين عظم السجين ده فقال: وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بيوم الدين. ومن الذين يكذبون بيوم الدين؟ من اللي بيقولوا يا عم سيدك انت بالكلام ده؟ انت مصدق ان في قيامة وفي بعث وحساب وجنة ونار؟ من اللي بيقول الكلام ده؟ وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. الذي يكذب بيوم الدين هو كل معتد في أفعاله، أثيم في إيه؟ في أقواله. معتد في أفعاله، أثيم في أقواله. المعتد الأثيم ده هو اللي بيكذب بيوم الدين. لماذا يكذب بيوم الدين؟ لأنه قلبه وفطرته كل شوية تدق عليه، كل شوية تحاول توقظه: خلي بالك، الفجور والفسوق والعصيان اللي انت ماشي فيه نهايته مش كويسة، نهايته مش كويسة، هذا الطريق نهايته النار، خلي بالك. فهو عايز يبعد الشبح دهوت من طريقه علشان يخليه ماشي في طريقه، طريق الفجور والعصيان. فعشان كده ايه؟ يكذب بيوم الايه؟ الدين. زي ما ربنا قال في سورة القيامة: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وعشان كده إيه؟ يسأل أيان يوم القيامة. عايز يخليه ماشي في طريق الفجور، عايز يخليه ماشي في طريق الفسوق، عايز يخليه ماشي في طريق العصيان، مش عايز يرجع. كل ما حد يقول له خلي بالك في قيامة في موت، يقول هو إيه؟ أيان يوم القيامة. يبقى وما يكذب به أي بيوم الدين إلا مين؟ إلا كل معتد أثيم. فلأنه خايف، كل معتد في أفعاله، أثيم في أقواله، مستحق للعذاب. فكل ما واحد يفكروا ويذكروا بالله ويذكروا بالموت وبالقيامة يقول لك يا عم احنا فين والقيامة فين؟ وفي قيامة برضو، انت مصدق؟ أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ ويل لهؤلاء يوم القيامة يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به إيه؟ تمترون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليه، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا القرآن الكريم قال أساطير الأولين، إن نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كلا، ليس الأمر كما يقولون القرآن أساطير الأولين، لا، مش أساطير الأولين، القرآن كلام رب العالمين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. كلا، أما إيه رب اللي خلاهم يقولوا كده؟ قال بران على قلوبهم ما كانوا إيه يكسبون، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الأقوال والإيه والأفعال، غطت قلوبهم وسودت قلوبهم، فصاروا يرون الحق باطلا والباطل إيه حقا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. كلا، ليس الأمر كما قالوا إن القرآن أصلاً، ما له يا رب؟ قال بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإحنا في الجمعة قبل الماضية، في الجمعة قبل الماضية تكلمنا عن آثار الذنوب والمعاصي على القلوب، وشرحنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا أخطأ خطيئة كانت نكتة إيه؟ كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن هو تاب ونزع واستغفر ثقل إيه قلبه، وإن عاد زادت حتى يعلوه الإيه الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإنسان يظل يسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي والخطايا، وكل ذنب بنكتة وكل ذنب بنكتة وكل ذنب بنكتة وكل ذنب بنكتة وكل ذنب بنكتة، حتى يطبع على هذا القلب ويختم عليه فلا يخرج منه شر ولا يدخل إليه خير. خلاص عليه شمع أحمر مطبوع مختوم عليه، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما حجبت قلوبهم عن رؤية آيات ربهم، حجبوا هم عن رؤية ربهم، لما حجبت قلوبهم في الدنيا عن رؤية آيات ربهم، حجبوا هم عن رؤية ربهم في الايه في الآخرة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل الإمام مالك والشافعي رضي الله عنهما بهذه الآية على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. قال لما احتجب عن أعدائه في السخط كان لابد أن يتجلى لأوليائه في الرضا. لما احتجب عن أعدائه في السخط كان لابد أن يتجلى لأوليائه في الايه في الرضا. ربنا سخط على فلان فاحتجب عنه، طيب رضي عن فلان هل يحتجب عنه؟ لو احتجب عن من رضي عنه لكان من رضي عنه ومن سخط عليه ايه سواء. لا، ما دام احتجب عن من سخط عليه يبقى يكرم من رضي عنه بالايه بالرؤية، يتجلى له. والله سبحانه وتعالى قد صرح برؤية المؤمنين ربهم في الآخرة في القرآن الكريم في قول تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الحسنى بالجنة والزيادة بالرؤية. وتواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، منها قوله عليه الصلاة والسلام جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين رؤية الرب عز وجل إلا حجاب الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ هو فاضل حاجة ربنا ما ادهناش؟ ده ربنا ادهنا كل حاجة اهو. فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. نعيم الرؤية يا إخوان، نعيم الرؤية يحدث في القلوب من النعيم ما لا تحدثه نعيم الجنة الحسي. الجنة فيهما فاكهة ونخل ورمان وعنب وحرعين وأسرة ولباس وذهب وفضة وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل. كل هذا النعيم الحسي دون نعيم رؤية الرب عز وجل. ساعة ما يشوف ربنا ينسوا بهذه الرؤية كل ما هم فيه من النعيم. ولذلك جعل الإمام الشافعي رضي الله عنه الرؤية أغلى ما يتمنى، فقال: لو لم يكن محمد، أو لو لم يؤمن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في الآخرة ما عبده. يبقى الشافعي بيعبد ربنا ليه؟ عشان يشوف، عشان يشوفه يوم القيامة. دي أحسن عنده من الجنة نفسه. فنسأل الله من فضله الجنة والزيادة، نسأل الله من فضله الجنة والزيادة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم، أن يدخلونها فتغمرهم وتحيط بهم من كل الجهات، ثم يقال لهم وهم في سواء الجحيم: هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ولما ذكر مآل الفجار أتبعه بذكر مآل الأبرار، فقال: كلا إن الأبرار لفي نعيم، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. يبقى كتاب الفجار فيه في سجين في أسفل سافلين، وكتاب الأبرار في إيه؟ في أعلى عليين. وفي الحديث أن الله يقول للملائكة الذين عرجوا بروح المؤمن: اكتبوا كتاب عبدي في إيه؟ في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم. تعرفوا تركبوا بقى السياق ده على الوضع اللي فات؟ يبقى كلا إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم في إيه؟ في عليين. وما أدراك ما عليون؟ يبقى خلي بالك بقى، كتاب مرقوم مش جواب السؤالين، لا هو جواب وما أدراك ما سجين، ولا هو جواب وما أدراك ما إيه؟ ما عليون. ولكن كتاب مرقوم هذا خبر متأخر، تقدير الكلام: كلا إن كتاب الفجار كتاب مرقوم في سجين وما أدراك ما سجين. ونفس الترتيب برضه: كلا إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم في عليين وما أدراك إيه؟ ما عليون. يشهده المقربون، يعني كتاب الأبرار، كتاب الأبرار يشهده ويطلع عليه الإيه؟ المقربون من الملائكة عند الله عز وجل. لان هذا فيه تشريف، هذا فيه تشريف للايه؟ للمؤمن، ان كتابه الحلو ده الشهاده بتاعته الحلوه يراها الايه؟ الملائكه. والانسان لما بينجح وبيجيب الشهاده كده ودرجات حلوه بيتمنى ان الناس كلها ايه؟ تشوف الشهاده. ولذلك ربنا قال عن صاحب اليمين: فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ايه؟ ها ام اقرأوا كتابي. الشهاده يجروها، لا عايز يقرا الشهاده ايه؟ فمن كمال التكريم والتشريف للأبرار إن كتابهم يشهده الإيه؟ المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، لفي نعيم في الجنة، جنات النعيم. على الأرائك متكئون، قاعدين كده على السرير متكئ، على الأرائك ينظرون، قاعد كده على السرير متكئ وبيبص بقى بينظر، ينظر إلى إيه؟ ينظر إلى سعة ملكه، الملك الواسع اللي هو فيه ده هو، يبص قدامه يلاقي ملك كبير وراه ملك كبير وعن يمين ملك كبير وعن شمال ملك كبير، زي ما ربنا قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فالرجل في الجنة كده قاعد على السرير ينظر إلى سعة ملكه، على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى سعة ملكهم وينظرون إلى ربهم عز وجل. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يعني الغنى والطرف بيبان على الوجه، والبؤس والفقر بيبان على الايه؟ على الوجه، والفرح والسرور بيبان على الوجه، والهم والحزن بيبان على الايه؟ على الوجه. دول بقى قاعدين في الجنة لا في حدا مزهجاهم ولا حدا مضايقاهم ولا حدا شغلاهم، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها إيه؟ لغوف. فقعدين مستريحين خالص، على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مخطوط. قالوا لما تجيب قزازة، قزازة عصير، قزازة عصير أو شراب، تبقى مكفولة قزازة ومبرشمة، بيبقى تحت الغطا كده طبقة متجمدة، طبقة إيه؟ متجمدة، دي اسمها الإيه؟ الختم. الختم دي بيدل على إن القزازة من إيه؟ ما انفتحتش، خد بالك؟ الختم دي ختامه مسك، ومعروف إن الختم ده إيه؟ بيترمي كده، بينزح بتقشطه كده وترميه، ختامه مسك. فإذا كان الختم ده مسك، إمال الشراب اللي تحته هيبقى شكله إيه بقى؟ وقيل إن ختامه مسك، الختام هي الفضلة، الفضلة اللي بينفضلوها في الإيه؟ في الكباية، بتشرب الكباية وبتتفضل إيه؟ فضلة في الجعر كده، الفضلة دي من مسك، إمال اللي كان قبلها شكله إيه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله، يعني مش في الدنيا؟ لا، التنافس مش في الدنيا. للأسف إن الناس الآن تنافسوا في الإيه؟ تنافسوا في الدنيا، كل واحد بيجري ورا التاني، وكل واحد عايز يبقى أغنى من التاني وأكثر مال وأولاد من التاني، تنافس أهلك الناس، تنافس أهلك الناس. مش ده التنافس ربنا قال فيه؟ ربنا يقول وفي ذلك، ذلك النعيم اللي ربنا وصفه، إن الأبرار في إيه؟ نعيم. وفي ذلك النعيم فليتنافس الإيه؟ المتنافس. ومزاجه، مزاج الشراب اللي ايه؟ اللي هيشربوه من تسنيم، يعني هذا الرحيق ممزوج بايه؟ من تسنيم، والتسنيم دي عينا يشرب بها الايه؟ المقربون. يبقى اهل الجنة درجتين، جماعة هيشربوا عصير صافي، وجماعة هيشربوا عصير ايه؟ مخلوط. العصير الصافي ده للسابقين السابقين، والمخلوط المخلوط لأصحاب اليمين المقتصدين. ثم قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا وإذا مروا بهم يتغامزون. ده في الدنيا، ربنا بيحكي لنا عن الدنيا بلفظ الماضي كأننا في الايه؟ في الآخرة، عشان يقول لنا لا تتعلقوا بالدنيا أبدا، لأن الدنيا سريعة الزوال والفناء. إن الذين أجرموا كانوا، كانوا بلفظ الماضي، يبقى الكلام ده كأننا احنا في الايه؟ في الآخرة، وربنا بيحكي لنا عما كان يفعله المجرمون بالايه؟ بالمؤمنين. عشان ما تتعلقش بالدنيا خالص، خلي تعلقك كله بالآخرة. إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الإيه؟ الدنيا. واحدة رايحة وواحدة جاية، تروح مع اللي رايحة ولا مع اللي جاية؟ مع اللي جاية، الآخرة هي اللي جاية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغمر. كل من عد رايح واحد الجامع وهم قاعدين على المصطبة يضحكوا عليه يغمزوا بعضهم كده شايف الشيخ. وإذا مروا بهم يتغمزوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين يعني يسخرون من المؤمنين وكأن هم ما عملوش حاجة خالص. يعني السخرية ده هي جريمة جريمة وذنب كبير يستحقون عليه النار الحامية ومع ذلك يروحوا مبسوطين كأن هم ما عملوش حاجة خالص. وإن انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم أي إذا رأى المجرمون المؤمنين قالوا إن هؤلاء إيه لضالون. ما سبب قولهم هذا؟ الران الذي على إيه على قلوبهم جعلهم يرون الهدى إيه ضلالة والضلالة إيه هدى. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ربنا يقول وما أرسلوا عليهم حافظين. هم شغلين نفسهم بالمشايخ ليه؟ المشايخ راحوا المشايخ جوا المشايخ دخلوا المشايخ طلعوا هم شغلين نفسهم بهم ليه؟ أجعلهم الله حافظين لأعمالهم وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم اللي هو بقى في الايه في الآخرة الذين آمنوا من الكفار يضحكون بقى زي ما ضحكوا علينا نضحكوا احنا ايه نضحكوا عليهم بقى. هنضحكوا عليهم ازاي؟ قال العلماء في كده الجنة في اعلى عليين والنار في اسفل سافلين. اهل الجنة عندهم كده ايه شبابيك كده لطاقات في ايه في الجنة يفتحوها يبصوا على اهل النار ويضحكوا ايه عليهم زي ما قال ربنا في سورة الصفات فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال أي قال صاحب الجنة لأصحابه هل أنتم مطلعون؟ تجوا معايا كده نبصوا على النار نشوفوا الرجل آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ربنا بيتساءل بعد ما دخل الفجار النار هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ثوبوا ولا لم يثوبوا؟ جوزوا ولا لم يجزوا؟ جوزوا. هل ثوب الكفار ما كان يفعلون؟ نعم جوزوا أسوأ جزاء وهي النار وهي النار والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت متى تنشق السماء؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ إيه وقعت الواقعة وانشقت الإيه السماء. يبقى إذا السماء انشقت إمتى؟ يوم القيامة يوم ينفخ في الإيه في الصور. إذا السماء انشقت وأذنت لربها أذنت يعني إيه يعني استمعت سمعت وأطاعت سمعت لربها وإيه وأطاعت لأن ربها هو الذي أمرها بإيه بذلك. وأذنت لربها وحقت أي حق لها أن تسمع وإيه وتطيع. هو حد يقبل يخالف أمر ربنا؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا إيه طوعا أو كرها قالت إيه أتينا طائعين. وأذنت لربها وحقت حق لها أن تسمع وتطيع لله عز وجل. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت عنه إمتى؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الإيه؟ الأرض أثقالها وكأن الناس كانوا في بطون الأرض حملا ثقيلا عليها فلما نفخ في الصور النفخة الثانية ألقت ما فيها وإيه؟ وتخلت وأذنت لربها وحقت سمعت وأطاعت وحق لها أن تسمع وتطيع. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحق وإذا الأرض مد وألقت ما فيها وتخلى وأذنت لربها وحقت فين جواب الشرط؟ فين جواب الشرط؟ ناخذوه من التكوير أو من الانفطار. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت في الآخر قال إيه؟ علمت نفس ما أحضرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفضت في الآخر قال علمت نفس ما قدمت وأخرت. فرمت عنك عفوت عنك يبقى ده اسمه الايه العرض كده. اما من نوقش الحساب ودقق معه في الحساب هلك والعياذ بالله. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ما قدمته أخر. هذا جواب الشرط المحذوف. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. الإنسان على العموم المسلم والإيه والكافر يكدح ويتعب وينصب ويجد ويجتهد، مفيش حد مرتاح. احنا بنقوله كده كلنا بنقوله مفيش حد ايه، مفيش حد مرتاح. دي حقيقة، حقيقة ربنا اقسم عليها فقال لقد خلقنا الانسان في ايه، في كبد، اي في تعب وفي مشقة. ولكن في انسان بيكون تعب لله وفي طاعة الله، فده ساعة ما يموت ايه يستريح. وفي انسان بيكون تعبه لغير الله وتعبه في معصية الله، ده ساعة ما بيموت بإيه بيرد إلى ما هو أشق وأصعب مما كان فيه من إيه من الدنيا. ولذلك مر على النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه. الميت ده واحد من اثنين، يا مستريح يا مستراح منه. قالوا ازاي يا رسول الله؟ قال المؤمن إذا مات استراح. المؤمن إذا مات إيه؟ إذا استراح. ولذلك قالوا كما ذكرنا آنفا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها إيه لغوب. ارتاحوا بقى ارتاح. وأما الكافر والفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والخلق والدواب، ويوم القيامة يردون إلى أشد الإيه العذاب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فملاقيه الضمير ده يعود على إيه؟ إما أن يعود على العمل، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاق هذا الإيه الكدح، هتقابل عملك يوم القيامة هتلاقي عملك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يبقى اللي انت هتعمله هتقابل يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من ايه من سوء. يبقى انت بتعمل ويوم القيامة هتقابل ايه عملك ده تلقاه. ويمكن ان يعود الضمير على الرب عز وجل، انك كادح الى ايه الى ربك. المهم يبقى الضمير يعود على الكدح او على الرب. وعلى اي حال لم ترى عملك الا بعد لقاء ايه ربك، يبقى الاثنين هيتموا، هتقابل ربك وهتلقى ايه وهتلقى عملك. فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. الواد راح يجيب النتيجة لقى نفسه نجح، جاي بقى ايه فرحان، وشه متهلل فرحان. وصاحب اليمين خد كتابه بيمينه يرجع الى اهله في الجنة بقى ايه فرحان مسرور. واما فسوف يحاسب حسابا يسيرا. سيدنا عائشة يقول يا رسول الله، الرسول بيقول من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت يا رسول الله اوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال الحساب اليسير العرض. الحساب اليسير ايه العرض. من نوقش الحساب عذب، يعني الحساب اليسير انك انت تعرض على ربنا كده يسألك سؤال خفيف خفاف كده وقول ايه عفوت عنك عفوت عنك، يبقى ده اسمه الايه العرض كده. اما من نوقش الحساب ودقق معه في الحساب هلك والعياذ بالله. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ذهب بعض العلماء إلى أن الناس يوم القيامة ثلاثة أقسام، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والذين يعطون كتابهم من وراء إيه؟ ظهورهم. لأن ربنا قال في الواقعة فأصحاب الميمنة وأصحاب الإيه؟ المشأمة، هنا قال وأما من أوتي كتابه وراء إيه؟ ظهره. فبعض العلماء قال الناس يوم القيامة واحد يأخذ بيمينه واحد يأخذ بشماله واحد يأخذ من وراء إيه؟ من وراء ظهره. والجواب أنهما صنفان اثنان، أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، ولكن صاحب الشمال تطوى شماله من وراء ظهره فيأخذ بها إيه كتابه، صاحب اليمين ياخد ايه كتابه كده بيمين من قدام، وصاحب الشمال تطوى شماله من وراء ظهره فياخذ بها ايه كتابه. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، والثبور معناه الهلاك والايه والخسران، يعني يدعو على نفسه بالهلاك والخسران. قال تعالى: بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ايه ثغرا موقدة كلما خبت زدناهم سعيرا. ليه؟ انه كان في اهله مسرورا، كان في اهله ايه مسرورا، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه فاكهين. كان عايش حياته كلها لعب ولهو وفرح وسرور، ما كانش خايف من يوم القيامة خالص ولا كان بيفكر فيه. والإنسان ما ياخدش أمنين ولا ياخد إيه خوفين ولا ياخد حزنين ولا فرحين، يا خوف وحزن يعقبهما أمن وفرح، يا العكس أمن وفرح يعقبهما خوف وإيه وحزن. فاللي هيعيش في الدنيا خايف من ربنا، حزين كئيب، خايف من ذنوبه، كل ما يفتكر ذنوبه يعيط، ده يوم القيامة بقى ايه في امن وامان وفرح تام وفرح تام. واللي هيعيش في الدنيا يا عم عيش ايامك، عيش لياليك، خلي شبابك يفرح بيك، ايه يبقى ده يوم القيامة بقى ايه يلقى يصلى سعيرا، يصلى سعيرا والعياذ بالله. ايوه، ولذلك ربنا قال عن المؤمنين ايه وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أهل الجنة يقول: يا جماعة دخلنا الجنة ليه؟ قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خايفين وإحنا عند أهلنا كنا مشفقين خايفين، فمن الله علينا بالأمن والأمان ووقانا عذاب الإيه السموم، وذلك هو الفوز العظيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، أن لن يحور يعني أن لن ينقلب إلى إيه إلى ربه، ظن أن لن يرجع إلى الله عز وجل، بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق. إيش هو الشفق؟ عارفين الشفق؟ الحمرة اللي بعد ما غروب الشمس ساعة ما القرص يقع كده تلاقي الغرب فيه إيه حمرة كده، الحمرة دي اسمها الشفق. غروب وقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق، ووقت العشاء من غياب الشفق إلى نصف الليل الأول. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، أي وما جمع تحت ظلامه، وما جمع تحت إيه ظلامه، والقمر إذا اتسق يعني إيه تم وصار بدرا كاملا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، جواب القسم: لتركبن طبقا عن طبق. جملة لتركبن طبقا عن طبق ده إيه؟ جمع المفسرون من أقوال السلف فيها 27 قولا. لتركبن طبقا عن طبق، جمع المفسرون من أقوال السلف فيها 27 قولا، أرجحها والله تعالى أعلم: لتنتقلن من موقف إلى موقف، ومن مشهد إلى مشهد، ومن مكان إلى مكان، لأن يوم القيامة مقداره 50 إيه؟ 1000 سنة، فالناس مش هتقف مسمرة كده في مكان، لا في مكان تتطاير الصحف، يبقى ياخدوا الإيه؟ الصحف، وبعدين ينتقلوا إلى الإيه؟ إلى الميزان. وبعد الميزان ينتقلوا الى الصراط، وبعد الصراط يلاقوا يخشوا بقى على الجنة لو في قنطرة تانية قبل الجنة. مواقف شديدة: لتركبن طبقا عن طبق. ثم يعيب الله تبارك وتعالى على الكافرين كفرهم، يقول: فما لهم لا يؤمنون. ايه المانع اللي منع الناس دي من الايمان؟ فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون. يعني إيه بما يعون؟ بما يخفون في ايه؟ في صدورهم ويكتمون في نفوسهم، والله اعلم بما يعون. اللي بتخبيه في صدرك ايه؟ ربنا مطلع عليه. فبشرهم بعذاب اليم. هي دي بشاره؟ تبشر واحد يقول له النار مستنياك، هي دي بشاره؟ اصل البشاره يا اخوان ما يستخدم في الخير. مبارك انت نجحت، يبقى انت كده بشرته. لما يجي اب بقى راح ايه، كان ابنه مزهجه طول السنه، يا ابني ذاك يا ابني ذاك، ما فيش فايده. راح الاب يشوف النتيجه، لقى طبعا النتيجه معروف، قال له مبارك يا ابني انت سقطت. هذه بشاره، ده اسمه تهكم. اسمه ايه؟ اسمه تهكم وسخريه، تهكم وسخريه. فبشرهم بعذاب اليم، دي مش بشاره، انما هو تهكم وايه؟ وسخريه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم أجر دائم مستمر غير ممنون، أي غير إيه؟ غير مقطوع ولا ناقص. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. البروج جمع إيه؟ برج. كان له ساحر مسخره في عمل السحر، فلما كبر، لما الساحر ذا كبر بقى وطعن في السن وخاف إنه يموت، شوف من حرصه على السحر بيقول للملك ايه؟ اني قد كبرت، فبعث الي غلام ايه؟ بروجا. البروج منازل الايه؟ الكواكب والنجوم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. هذه الثلاث ايام، اليوم الموعود واليوم الشاهد واليوم المشهود. اليوم الموعود هو يوم الايه؟ القيامة. والشاهد يوم الجمعة، واليوم مشهود يوم عرفة. هذه الثلاث أيام. والسماء ذات البروج واليوم موعود وشاهد ومشهود. برضو جواب القسم فيه، إنما جاء في هذه الصورة لإيه؟ لحق. إنما جاء في هذه الصورة لحق. قتل أصحاب الأخدود. الأخدود هي الخنادق التي حفرت في الطرقات لتحريق الذين آمنوا. قتل، أهلكوا ولعنوا، خابوا وخسروا. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. شوف الظلم وقسوة القلب، شوف الظلم وقسوة القلب. خدوا المؤمنين، بنوا لهم خنادق في الارض وملوها نار، ورموا المؤمنين في النار وقاعدين يتفرجوا عليه. منتهى الظلم ومنتهى قسوه الايه؟ القلب. انك ترمي واحد في النار وقاعد يتفرج عليه ومتعذب. قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم ولا عابوا عليهم شيئا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فإذا كانوا هم قعدوا يشهدون المؤمنين وهم يعذبون، فالله من فوق سبع سماوات شهيد إيه؟ شهيد عليهم ومطلع عليهم وسيجزيهم بأعمالهم هذا. ولكن شوف كرم الكريم، يقول إيه؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني يقول الحسن البصري رحمه الله، انظر إلى كرم الكريم، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى الإيه؟ التوبة. لما يتوعدهم بالحريق يقول إيه؟ بشرط ألا إيه؟ ألا يتوب. يعني بعد كده لو تابوا تاب الله عليهم وغفر لهم، وهم قتلوا المؤمنين، ولكن ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، علشان ما حدش ييأس من رحمة الله أبدا. مهما كانت ذنوبك لا تيأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام وكل الله إليه مهمة البيان، فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالآيات دي مختصرة ومجملة، النبي عليه الصلاة والسلام بقى فصلها لنا تفصيل وصور لنا القصة تصوير رائع جدا. قال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم، كان ملك في من كان قبلكم، كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر. الملك ده كان له ايه؟ كان له ساحر مسخره في عمل السحر. فلما كبر، لما الساحر ده كبر بقى وطعن في السن وخاف انه يموت، شوف من حرصه على السحر بيقول للملك ايه؟ اني قد كبرت، فبعث الي غلاما اعلمه الايه؟ السحر بقى، انا حموت، فعشان يضل السحر موجود عندك ابعث لي ولد صغير ذكي كده اعلمه لك عشان تستخلفه ايه؟ بعدي. فنجى الملك غلام فطن ذكي وارسله للايه؟ للساحر. فكان الغلام ياتي الساحر. في يوم من الايام مر الغلام على راهب، رجل نصراني قاعد يتعبد في صومعه، فجلس اليه واستمع اليه فاعجب به. فكان اذا اتى الساحر مر على الراهب فجلس اليه، واذا رجع من عند الساحر مر على الراهب وجلس ايه؟ اليه. يعني الصبح ياخد حصه هو رايح، وهو مروح اخر النهار ياخد ايه؟ ياخد حصه. بعدين الساحر صار يلاقي الواد يتاخر يضربه، يروح اخر النهار لاهله متاخر يضربوه، فاشتكى الى الراهب فقال: اذا سالك الساحر فقل حبسني اهلي، واذا سالك اهلك فقل حبسني الايه؟ الساحر. الساحر اتاخرت ليه؟ قل اهلي كانوا بعدوني مشوار. واهلك اخي ما اتاخرت ليه؟ قل الساحر كان مأخرني، الحصه النهارده كانت طويله قوي. ها ايوه. وفي يوم اعلم الساحر افضل عند الله ام الراهب. النهارده بقى انا حعرف اي الرجلين افضل عند الله، الساحر ولا الايه؟ الراهب. البلد كلها واقفه وفي ديب او اسد واقف على السكه، البلد لا عايزه تروح ولا عارفه تيجي. فجي واخد حصويه صغيره وجي ايه؟ رامي الدابه فقتلها. فانصرف الناس وذهبوا الى اعمالهم. فاتى الراهب فاخبره اللي حصل كذا وكذا. فقال الراهب للغلام: اي بني انت اليوم افضل مني، قد بلغ من امرك كذا وكذا، انت يا ابني النهارده ايه؟ بلغت منزله كبيره عند ربنا. قال: هو اسد يموت بحصويه ترميه؟ او الديب يموت بحصويه؟ دي كرامه من ربنا، دي كرامه من كرامات الاولياء. انت اليوم افضل مني، وانك ستبتلى. ما دمت وصلت بقى للدرجه اهي، انك ايه؟ ستبتلى. فاذا ابتليت فلا تدل علي. اوعى تجيب سيرت انا لا شفتك ولا اعرفك، اوعى تقول ان انا علمتك ولا حاجه. اذا ابتليت فلا تدل علي. فكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص باذن الله، يعني ايه؟ يرجي المرضى فربنا يشفيهم. فسمع به جليس للملك كان قد عمي، كان في واحد من اصحاب الملك اللي بيجلسوه عينه راحت ولف على الدكاتره كلهم ما فيش فايده، فسمع بهذا الايه؟ الغلام، فخد له هدايا كثيره جدا واتاه بها وقال: كل ما هنا لك اجمع ان انت شفيتني. فقال الغلام: اني لا اشفي احدا ولكن يشفي ايه؟ يشفي الله. انا وانا هنا الشافي، الشافي هو الله. فان امنت بالله دعوت الله فشفاك. الشافي هو الله مش انا. اذا تؤمن بالله اسال الله ان يشفيك. فامن بالله فشفاه ايه؟ فشفاه الله، فرد الله عليه ايه؟ بصره. راح بقى قعد عند الايه؟ عند الملك. الملك قاعد يدور رجل اعمى فين؟ مفيش حد اعمى النهارده. قال: فين فلان؟ قال: مهاني. قال: لا انت ايه اللي حصل؟ من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. الرجل بقى قال ايه؟ قال: ربي. قال له: اولك رب غيري؟ هو ليك انت ليك ربي غيري؟ قال: نعم ربي وربك الله. قال: تعالى ده انت جايب دين جديد، انت جايب ايه؟ دين جديد، هتفتن البلد وتغير دين البلد، تعالى. قعد يضربوا فيه ويعذبوه لغايه ما دل على مين؟ على الغلام. قال اللي ايه؟ اللي ربنا شفانا على ايده الغلام في الحتة الفلانية. الملك قال هات الغلام. يا ابني أبلغ من أمرك أن تبري الأكمه والأبرص؟ قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. قال أولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. قعدوا يضربوا فيه لغاية ما دل على مين؟ على شيخه بقى الراهب اللي إيه؟ اللي علمه الدين الصح في زمانه، اللي علمه الدين الصح في إيه؟ في زمانه بعد محمد عليه الصلاة والسلام. لا دين إلا دين الإيه؟ الإسلام، ولا شريعة إلا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فقال معاته بدل الراهب ده هاتوا الأساس بقى، يبقى كده وصلوا للإيه؟ للرأس الكبيرة، هاتوا الأساس دي. جابوا هذا الراهب وقعدوا يهددوه أن يرجع عن ديني. قال لا مش هرجع عن ديني. جابوا المنشار حطوا على راسه، جسمه بالمنشار نصين قدام الإيه؟ جليس الملك وقدام الإيه؟ الغلام. وبعدين جاب جليس الملك هي هترجع ولا لا؟ قال مش راجع. جابوا شقوا ايه؟ نصين. باقي الغلام. الغلام يعني ايه؟ الملك مستخسره وعايز يكسبه الايه؟ لنفسه ومصلحته. فيا ابني ارجع. قال لا مش هرجع عن ديني. فقال لي جماعة تعالوا اكابر العساكر بقى الكوماندوز بقى الفرقة الخاصة، قال خدوه واطلعوا بيه على الجبل، على الجبل فوق، وانتوا على ذروة الجبل قولوا له هترجع ولا لا، اذا رجع هاتوه تعالوا، ما رجعش زجوه من الجبل خليه يقع يموت. خدوه وطلعوا بيه على الجبل وهم فوق كده اهو. قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف الجبل بهم فوقعوا ميتين، والولد نزل كده على مهله ورجع للملك. مش هرب بقى، رجع للملك تاني. قال ايه يا ابني فين الجماعه اللي كانوا معاك؟ قال كفانيهم الله تعالى، ربنا كفاني شره. قال ده انت مش ما انتش هين، دي جايب ايه جماعه فرقه تانية. قال حطوه في صندوق واكفلوا الصندوق بالجبن واركبوا البحر، اركبوا البحر، وبعدين وانتوا في وسط البحر في السفينه قولوا له هو جوه الصندوق هترجع ولا مش هترجع؟ ان رجع هاتوه تعالوا، ما رجعش ايه الامان، مش يهرب برضه، جه رجع تاني الملك. قال فين اللي معاه؟ قال كفانيهم الله تعالى. قالوا بعدين بقى قال له اسمع بقى، انت لن تقتلني حتى تفعل ما امرك به. الغلام الصغير بيقول ملك اذا كنت عايز تقتلني تسمع كلامي، تسمع كلامي وتعمل اللي هقول لك عليه، انك لن تقتلني حتى تفعل ما امرك به. قال وما هو؟ ريحني قل لي بس خلصني. قال تجمع الناس في صعيد واحد، تجيب اهل البلد كلهم في مكان واحد، تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع نخله كده شجره كده وتربطني عليه، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. قالوا بسيط هاتوه، اصلبوه على النخلة ده، صلبوه، خد السهم من الكنانة زي ما قال له وجيه رامي. قال هو ايه بقى لازم بسم الله رب الغلام؟ ما هو مربوط اهو، وهو يعني قناص محترم، قناص محترم حيرميه حينزله ميت. جيه رامي رمي، جت طالعة من ناحية، جيه رامي الرمية الثالثة الثانية طلعت من ناحية الثانية. وبعدين قال يلا زي بعضه بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغ الغلام، فوضع الغلام يده على صدغه فمات. فقال أهل البلد كلهم آمنا بالله رب الغلام. وده اللي كان الغلام ايه؟ اللي كان الغلام عايزه. قالوا آمنا بالله رب الغلام. فقالوا الحق. قال ايه؟ قال قد وقع الذي كنت تحذر، قد كفر الناس بك وآمنوا برب الغلام. قال خلاص افحروا الشوارع خنادق وهاتوا حطب ياما وعبوها واوقدوا النار وخدوا البلد كله، البلد كله، اللي يرجع عن الايمان بالله اتركوه واللي ما يرجعش ارموه في النار. ها؟ فالبلد كلها وقعت في النار ايمانا واحتسابا لله عز وجل، تضحية في سبيل الله، ايمان بالله عز وجل طمعا في النجاة من نار يوم القيامة. جت في اخر الناس كده امرأة مسكينة شايلة عيل صغير له بصت في النار وصعب عليها ابنه عايزة ترجع كده، فقال لها الولد الصغير يا أماه اصبري فإنك على الحق، جت رمي نفسها في النار. نعيد كما بدأنا أول خلق نعيده، أي كما بدأكم تعودون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا أي عذبوا، الفتنة هنا معناها الإيه؟ العذاب. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، فالفتنة العذاب. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، شوف كرم الكريم، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. يبقى لهم عذاب جهنم ده إيه؟ متوقف على إيه؟ على ألا يتوب. لو تابوا تاب الله عليهم. شوف الجريمة الكبيرة، الجريمة قتلوا أولياء الله ومع ذلك يفتح لهم باب التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ثم يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام إن بطش ربك لشديد، فكما بطش بالكافرين من السابقين فإنه قادر على أن يبطش بالذين كذبوك. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد كما بدأنا أول خلق نعيده، أي كما بدأكم تعودون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. الودود غفور كثير المغفرة لمن استغفره، وهو ودود يتحبب إلى عباده ويتقرب إليهم، وهو الغني عنه. ذو العرش المجيد فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. ثم يقول تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام هل أتاك حديث الجنود، هل أتاك يا نبينا خبر الجنود منهم فرعون وثمود، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هل أتاك حديث الجنود كيف فعل الله بهم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، فاصبر فإن العاقبة لك كما كانت لإخوانك المرسلين على أقوامهم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، أحاط بهم علما وأحاط بهم قدرة، لأن الله تولى بنفسه حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يمكن أبدا أن تمتد يد العبث إلى القرآن الكريم بزيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل، لأن الله هو الذي تولى حفظه بنفسه. وهذا بخلاف الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، فإنها غيرت وبدلت لأن الله لم يتولى حفظها بنفسه، وإنما وكل حفظها إلى إيه؟ إلى غيره. وإن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، فالله استحفظهم على كتاب الله فغيروه وإيه؟ وبدلوه. أما القرآن الكريم فالله تولى بنفسه حفظه، فلا مبدل لكلماته، والحمد لله على آلائه. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن الزيادة ريت تغني بقى عن الإجابة على الأسئلة، لأن كان المفروض الأسئلة بعد الأذان وإحنا خدنا شوية بعد الأذان. ماشي ماشي، ولا نجاوبوا على كم سؤال كده؟ طيب هات كده، بسم الله. سؤال خلاصته: نذر نذرا، نذر نذرا، نذر أن يصوم مثلا شهرا ثم عجز عن الوفاء ولم يستطع الصيام، فماذا يفعل؟ عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين. ما حكم الدين في رجل باع قيراطا من الأرض ثم بعد فترة باعه مرة أخرى لزوجته بتاريخ أقدم من العقد الأول، ثم يطلب من المشتري أن يزيده مبلغا من المال حتى يسجله له؟ قلنا قبل كده يا إخوان، الرجل بيتربط من لسانه، الرجل كلمة من غير كتابة، من غير كتابة، أنت بعت حتى ولو لم تقبض الثمن. مسألة عدم التسجيل دهيت وبعدين الأرض غلت، أنت كنت بايع الجراد ب1000 جنيه، ب2000 جنيه، الجراد دلوقتي بقى ب100,000. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، مش عشان أنت ما سجلتش تقول للمشتري لا عايزنا سجل لك تدفع لي كذا تاني، هو أنت هتبيع مرتين؟ هذا يا إخوان تضليل وتزوير وخيانة ونقض للعهد والميثاق، لا يجوز. يجب على هذا الرجل أن يفي بعهده الأول وبيعه الأول، ويسجل للمشتري الأول الأرض مهما كان الثمن في ذلك الوقت قليلا أو رخيصا. هل سنرى رسول الله في الجنة؟ الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يوردنا مورده وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. هل يعتبر الانفصال عن الوالدين بعد الزواج عقوقا؟ ليس عقوقا، ولكن استأذن أبويك لا تخرج بغير ظاهمة. إذا تزوجت وأردت العزلة لا مانع شرعا، ولكن استأذن أبويك حتى تخرج برضاهما، فرضا الله في رضا الوالدين. وإذا انعزلت عليك أن تكثر من البر والإحسان إليهما، ولا تغب عنهما، ولا تأكل لقمة من بدونهما، ولا تشرب شربة بدونهما، وبذلك يستمر البر والإحسان إن شاء الله. هل يجوز بيع السلع التي عليها صورة سواء كانت على علبة أم على السلعة نفسها؟ الصور على السلع دلوقتي بقى من الأمور التي عمت بها البلوى. الصابونة عليها صورة، وجزازة الزيت على صورة، وجزازة السمنة على صورة، وكل حاجة على، وكراريس بتاعت العيال عليها صورة. فدي أمور عمت بها البلوى، ها؟ ودي صور ممتهنة، فساعة ما تخلص الصابونة أو ساعة ما تجلع الصابونة من ورقة، خد ورقة بتاعتها حطها في الزبال، وجزازة الزيت ساعة ما تخلص ارميها في الزبال، وهكذا. ونسأل الله أن يهدي القائمين على ذلك. يكون صحيح. لماذا لا تشرع الصلاة على الغائب من أموات المسلمين وقد صلى النبي على النجاشي؟ هل علمت أن النبي صلى على غير النجاشي؟ النبي صلى على النجاشي، نعم، ليس منا، من غش فليس منا. اذكر لنا الصيغة الصحيحة في قراءة التشهد، أفضل صيغ التشهد وأصحها: التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دي أصح صيغ التشهد وأفضلها. ثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أنها مريضة مرضا يمنعها من الصيام خاصة في فترة الحمل، فما كفارة إفطارها في رمضان؟ عليك كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم. ممكن من أول يوم في رمضان تطعمي 30 مسكينة، أو في نص الشهر أو في آخر الشهر. من عجز عن الصوم كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. دفع الفلوس للموظفين لقضاء المصالح. احنا اللي عودنا الموظفين على اخذ الفلوس، بنوصي بعضنا ببعض. قبل ما يروح الراجل لاي شغل اقول لك شوف خدها من قصيره كده، انت بس حط البريزة في الورقة كده اهو وبين طرفك لو اديها له هيخلصك وانت واجب. فاحنا بنتواصى بالدفع اولا قبل ما نروح اهو. فاحنا اللي علمنا الموظفين ياخدوا مننا. لو كنا تعاوننا على ان نعطي الموظفين سينتهي الموظفون ان شاء الله تعالى عن ذلك. كيف يغض بصره؟ اعلم ان الله يراك، استحي من الله تبارك وتعالى كما تستحي من الناس. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن حسنة. هل هذا صحيح؟ نعم حديث صحيح. لماذا لا تشرع الصلاة على الغائب من أموات المسلمين وقد صلى النبي على النجاشي؟ هل علمت أن النبي صلى على غير النجاشي؟ النبي صلى على النجاشي، نعم هذا صحيح. بس هل علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت مات خارج المدينة غير النجاشي؟ لا طبعا ما حصلش. لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام على أموات المسلمين الذين ماتوا خارج المدينة. انت عارف هو صلى على النجاشي ليه؟ لأنه كان مسلما بأرض ايه؟ بأرض كفر. كان مسلما بأرض كفر فدفنوه ولم يصلي عليه، فيش مسلم يصلي عليه. فلما نعاه جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام خرج وصف الناس وكبر عليه أربعة. يبقى خلاصة المسألة، خلاصة الكلام في مسألة الصلاة على الغائب، لو علمنا أن مسلما مات في بلد حتى لو كانت بلد مسلم، لو علمنا أن مسلما مات ودفن ولم يصلى عليه وجب على من علم أنه لم يصلى عليه أن يدعو الناس للصلاة عليه. لكن ما دام دفن وصلي عليه في أي أرض كان فلا تشرع الصلاة على الغائب. خروج المرأة من بيتها من غير حكم، من غير حجاب شرعي، كبيرة من الكبائر. المرأة اللي تطلع وشعرها مكشوف أو رقبتها مكشوفة مش لابسة الخمار، هذه مرتكبة كبيرة من الكبائر. ريحها، وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا. وما حكم سفر المرأة من غير محرم إلى بلاد قريبة مجاورة؟ بلاد قريبة يعني من الشل قطور، من الشل كفر الشيخ، من الشل بسيون، هذا ليس سفرا. يجوز للمرأة أن تخرج إلى هذه القرى المجاورة بدون محرم إن أمنت على نفسها. أما بعد طنطة وبعد كفر الشيخ وهكذا هذا سفر طويل، لا يجوز للمرأة أن تخرج إليه وحدها بدون محرم حتى ولو كانت مع رفقة ثقات. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.